أو طريقكم. وقول الشاعر وهم طريق لمن لم يكن. والطريق أيضا في قولي وأن لا يكتب على ذلك غرير غرير. ما أتى على وهم الشاعر يسبب بالمصدر، المصدر يكون مذكر. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه ببلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج القول لعلكم تذكرون. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإذا أخرجنا منه الجامع فقط التي هي المرض. فإن الصلاة تثير السحاب هي الصلاة والسلام تجمع والجلوس جلو والجلوس تفرد. وهذا يقول تعالى والذي ينزل غيظ من فعل ما فرضوا وينشر رحمته. وقال عز وجل ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرة في الأشهر تبشر به الغيوم المرض. وقال هذه المبشرات التي تأتي بالسحاب والمرض. هنا سمع القراءات بقوله تعالى بشرا بين يدي رحمته هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهذه القراءات عن السؤالي نشرا ونشرا ونشرا ودشرا ودشرا ودشرا ونشرا. فنسبة القراءات كلمة بشرا بين يدي رحمته. لكن هنا هو الذي يرسل الرياح نشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا الذي حصل في السؤال. طبعا نشرا نشرا يعني ينشر الأرض لأن الأرض توجد من شرع قبل الطريق أو من المنطقة يعني مريح من قبل كأن الله ناجد فهو منطقة. ويجب أن أقول الإسلام على ناجد فما يقع بضم النور كان فيه هي نفس رمى على تفكيك المضموع ونفرع أيضا كما يقول أن نفس رمى فلا يجمع هو فيه وكذلك نفس رمى نفس رمى يعني ذاتي بكرة ويقرأ بكرة أيضا بكرة حتى إذا أقلت أقل سمع الحملة سحابا اعتقالا لماذا اعتقالا يعني من كثرة الذي هي من الله سقناه سقناه كأعوذنا السحاب حتى إذا أقل السحابا اعتقالا سقناه سقنا هذا السحاب سقناه إلى بلد لبلد بيته أي لأجله ومن فعله أو لإحيائه أو لتقييده. والمقرأ ميت وميت إلى بلد ميت أو ميت. فأنزلنا به الماء أن فعلنا تعودنا إما أنزلنا به يعني هذا البلد الماء وإما أنزلنا به يعني إيه إما للماء وإما للبلد. كذلك نخرج المرء كذلك أي مثل ذلك الإحرام يخرج المنطقة. هذا دليل بشكلة الضعف والنشوء. الاتجاه بالإحياء لله سبحانه وتعالى على الأرض بعد موتها على قدرات على إحياء الناس بعد موتها. كذلك يخرج المنطقة أي يخرجها فعلى قدر ربها عظيما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض قبل يومها فتنبت منه الأجساد في ثمورها كما عندك الحق في الأرض. نعم لكن تذكرون أي إذا ما وقفنا من هذا التمثيل لكي تتذكرون من أحوال الثمرات التي أعيدت إلى حالها بعد ثلاثنا أحوال الكثرة فتعلم أن من قدر على ذلك قدر على هذا فيما أريد إلا أن يفعل. هذا الشأن الأخرى أنهم ينظرون إلى كل الناس في الدنيا يدل على أحوال الأثر. كذلك نقل الموتى على التي تذكرون إذا النبي كان لا يعصم عقله وقلبه ولا يبذله ولا يعمله التدبر في خلق الله عز وجل. أن الذي خلق هذا الكون خلق هذا الوجود يبين هذا حكمة من هذا الخلق. لعلكم تذكرون

أن نوح عندما خذ العلة قوله خاصة ليس للبشر عنها. قد يحدث كان في حديث الشفاعة لما نادى قلوب نوح عليه السلام يا نوح إنك أول رسول أرسلت إلى أهل الأرض. أول رسول أرسلت إلى أهل الأرض ونوح معروف أنه هو أبو ذكر الثاني بعد آدم عليه السلام. هل تعرفون حديثا قبل تفاقم مع هذا المعنى الخالق؟ هل تعرفون حديثا يتكتل يعني الحديث اللي يتكتل مع قوله مع قول الناس يعني زي هذا من القيامة يضعون هناك أول رسول رسول الله لهم حديث يعني الحديث فيه مقاضاة يعني في كلمة محسن حديثان بينهما إشكال. هذا الحديث الذي وقع في نوح من أول رسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم. أنت تدرس الذي أنك وصفت مع حضرتك عنه. إذا هو الحديث اللي هو وظيفة خمسة لما قلنا أحد قبلي. إذا هذا الخمس من خمسة وثلاثين عليه الصلاة والسلام. واضح؟ من أول كده دون إسلام الطريقة العلمية في البحث. طيب أنا لو وقع عندي مثل هذا الحديث عرفت أن الحديث يكون رسول خمسا لم يظهرن حتى مقابلة وعرفت أن هذا حديث البخاري وهذا البخاري واستفحيت مع الحديث الآخر الذي هو يا نوح إنك أول رسول يعني أرسلك الله لهذا الأرض وأريد أن أجيب هذا الكتاب لابد أن أرجع إلى شروح العلماء لأن كان يعود إلى حديثنا فأفكر فيه تصير المسكات لا يمكن أن يقرأ هذا الحديث ويعرض منك هذه الكلام ويجيب عنه فما هو هذا الشخص إذا عرفت أن الحديث صار مقارن هذا ذلك المصطفى المعرفة أي أفضل عنه مخ ذلك لما رمته يمكن يكون في اكتباس إيه أو شيء أو شيء هو متعرف لا ذلك تعرف أنا بقى عايز أنت تفهم الأول ما هو أول من ده يعني يخطر على بالي إن الحافظ بحجر سيتعرض لهذا الإشكال اللي هو عنده بس راح بس بتوعه لما نبدأ نفتح كده في رواية الحديث وفي خمسة لن يظهر من أحد القرن نفتح كده في رواية الحديث نشوف أول باب هو ما ظن بوجوده في فتح الباب لكن هو من أول فتح الباب كلام عام يعني اكثر تعبيرا نعم يعني غير الصهر يعني ايه ده اصح من غير الصهر يعني من الصهر يعني صهر كبير واضح اذا تكون هذه تحقيق الفهم وبالفعل هذا حديث فعلا هو ثاني حديث في الثالث لانه في فهم فدي اللي بتكلم عن لما اكتب عليكم بظروف الحافظ محله على هذا الاشكال لأنه حد يرد أو يعرض مراعاة منه كيف يرد مراعاة منه لأنه فعل الآن أو بكافة ثم في هذه الاتفاع على نوح المكة أول رسول رسول الآن الأرض ورحمة الجواب هذا الإسلام يقول الحمد من فرق الله الله تعالى ولا يخرى لأن نوح عليه السلام كان مدروسا إلى أهل الأرض بعد الزمان لا أصار يعني على قوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويرد إلى الناس عامة يقول لأنه لا يبقى إلا من كان مؤمنا معه لا يبقى إلا من كان مؤمنا معه نوح عليه السلام وقد كان مرسلا إليه يعني العموم الذي في بعثة نوح عليه السلام لم يكن في أصل بعثته يعني هل نوح في أول ما بعث بعث إلى أهل الأرض كلهم أم بعث إلى قومه هذه الآية تجيب على السؤال والسؤال أنه بعث إلى قوم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه كما يقول عليه السلام رسول الى بني اسرائيل وبغير موسى حتى فكل نبي كان وضع الى قومه خاصه ولذلك فكره تشكيل هذه تشكيل بالنقطه الذين يدعون الناس الى النصرانيه هذا اصلا انحراف عن النصرانيه حتى الذي موجود فيها ان النساء الاسلام ما كان يخاطب غير بني اسرائيل كان يخاطب بني اسرائيل قومه واضح العدد يعني ان الدعاء الى النار ينتقون مع النبي لهم يعجزهم عن دعوه غير بني اسرائيل ولكن كتبه الى حتى الان في الجيش سماعهم من دعوه غير بني اسرائيل